ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل Oh! صيحة واحدة فلا يستطيعون توصية ولا اليوم في شغل Oh my God.

صدق الله العظيم.